حدثنا إذا كانت حائضا أن تشد إزارها ثم يباشرها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب مباشرة الحائض. المقصود من مباشرتها الاستمتاع بها بما دون الجماع، وذلك بأن تشد على وسطها إزارا ثم يباشرها فتلتصق بشرته ببشرتها، ويستفيد منها من كل شيء سوى الجماع. وقد أورد النسائي فيه حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا يأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشد إزارها ثم يباشرها وهي حائض، فدل ذلك على جواز مثل هذا العمل وأن ذلك سائغ وجائز، وأن هذا من التوسط الذي جاء به الإسلام بين ما كان موجودا عند اليهود وما كان موجودا عند النصارى، فإن اليهود لا يخالطونهن ولا يؤكلونهن ولا يشاربونهن، والنصارى يجامعونهن، فجاء الإسلام بالمضاجعة والمباشرة وبمنع الجماع، وهذا توسط بين الإفراط والتفريط، بين إفراط اليهود وتفريط النصارى. وعائشة رضي الله عنها تحكي ما كان يفعله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من أمر إحداهن أي نساء بأن تشد إزارها عليها ثم يباشرها وهي حائض. وإسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا قتيبة، قتيبة بن سعيد وابن جميل بن طريف البغلاني الذي يأتي ذكره كثيرا، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو من الثقات، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. يقول: حدثنا أبو الأحوص، وأبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا. قال: عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، وسبيع هم من همدان، بالنسبة إلى همدان نسبة عامة، بالنسبة إلى سبيع نسبة خاصة، وهو مشهور بالنسبة إلى سبيع وهم من همدان، فهو مشهور بأبي إسحاق السبيعي، وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، وهو ثقة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن شرحبيل، وهو أيضا الهمداني الكوفي، وهو ثقة مخضرم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله براءتها في آيات تتلى في سورة النور، وهي أكثر الصحابيات حديثا، وهي أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم ستة رجال وامرأة، والمرأة هي عائشة رضي الله عنها. وهذا الإسناد رجاله كلهم ممن خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، والذين هم دون الصحابية كلهم من الثقات: قتيبة بن سعيد، وأبو الأحوص، سلام بن سليم الحنفي، وأبو إسحاق السبيعي، وعمر بن شرحبيل الهمداني. هؤلاء كلهم ثقات، وكل الرواة خرج حديثهم أصحاب الكتب الستة. عمر بن شرحبيل إلا ابن ماجه، ابن ماجه مخرجه؟ لا، عمر بن شرحبيل؟ أخذ عنده، أخذ عنده، خرج له جماعة إلا ابن ماجه. ما أدري يقول أن يراجع إن شاء الله. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال يعني معك في الكتاب ولا أنت ناقله؟ عندي معي وبعد رجعت الكتاب الآن يقول بطلعتين أخذها أجل لهم جماعة إلا بن ماجه إلا بن ماجه؟ إيه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستزر ثم يباشرها. ثم أورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. تقول عائشة رضي الله عنها كانت إحدانا إذا حاضت يأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستزر ثم يباشرها وهي حائض. فهو مثل الذي قبله تماما. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي المعروف بالراهوية وهو ثقة محدث فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهو من جملة المحدثين الذين وصفوا بهذا الوصف الرفيع الذي هو من أعلى صيغ التعديل. وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن منصور وهو ابن المعتمر وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي المحدث الفقيه وهو ثقة عابد وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وعن الأسود وهو خاله الأسود بن يزيد بن قيس النخعي خال إبراهيم النخعي وهو مخضرم ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن عائشة وقد مرت في الإسناد الذي قبل هذا. وإذا فإسناد الحديث من دون الصحابية كلهم من الثقات والرواة كلهم ممن خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا شيخ النسائي إسحاق بن إبراهيم الحنظلي فإنه لم يخرج له ابن ماجه وخرج له الباقون. قال أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن يونس والليل عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن بدية وكان الليث يقول ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين والركبتين في حديث الليث محتجزة به. ثم حديث ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وهو قريب من معنى حديث عائشة المتقدم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه وهي حائض يأمرها أن تتزر بإزار مغطي. تقول إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف يباشرها وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين والركبتين. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمرهن بالاتزار والإزار أحيانا يكون يصل إلى الركبتين وأحيانا يصل إلى أنصاف الفخذين يعني أنه تارة هكذا وتارة هكذا. والمهم أن يغطى الفرج بالإزار ثم تحصل المباشرة ويحصل كل شيء إلا التماع في الفرج. هذا هو الذي تدل عليه هذه الأحاديث. ويقول الليث محتجزة به يعني أنها متزرة به يعني بمعنى الاتزار أي محتجزة به متزرة به إلى أنصاف فاخذيها أو إلى ركبتيها ثم يباشرهن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهن على هذه الحالة. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا الحارث بن مسكين يقول النسائي أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع أخبرنا الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. الحارث المسكين هو المصري ثقة وهو قاضي في مصر, مصري قاض فيها أي في مصر, وهو ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي ولم يخرج له الباقون. والنسائي سبق أن ذكرت أنه كان بينه وبين الحارث المسكين شيء من الوحشة, وأن الحارث المسكين كان منعه من أن يأخذ عنه, وأنه كان يأتي ويجلس من وراء الستار ويسمع قراءة القارئ الذي يقرأ على الحارث المسكين ثم يروي عنه بهذه الطريقة, ولا يستعمل أخبارنا, ولكنه في بعض الأحيان كما في هذا الموضع الذي معنا يقول أخبارنا, ولعل ذلك أي التفريق بين الحالتين مبني على أنه كان منعه أولا ثم أذن له أخيرا, فيكون روايته على الحالين, الحالة التي يكون سمع وهو مأذون له يقول أخبرنا, وفي الحالة التي سمع خفية من وراء الستار وهو غير مأذون له لا يقول أخبرنا, لأنه ما قصده بالتحديث وما أذن له في التحديث فكان يعطفه على غيره يقول أخبرنا فلان, ثم قال والحارث المسكين, والحارث ابن مسكين, فتارة يذكر أخباره تارة يعبر بالأخبار وتارة لا يعبر به, وهذا مبني على هاتين الحالتين. وعن ابن وهب, عن ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري, وهو مصري كتلميذه الحارث بن مسكين, وهو ثقة فقيه حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن يونس والليث, عن يونس والليث, يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة, والليث بن سعد المصري وهو ثقة حديثه ثقة محدث فقيه حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا. عن ابن شهاب, عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم المدني الإمام الجليل المعروف بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وكذلك أيضا معروف في الفقه, وهو الذي قام بتدوين السنة بتكليف من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه, والذي قال فيه السيوطي في ألفيته أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر, أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن حبيب مولى عروة, عن حبيب مولى عروة, وحبيب هو مولى عروة بن الزبير, حبيب مولى عروة وهو مدني, وهو مولى عروة بن الزبير, وهو مقبول خرج له مسلم وأبو داود والنسائي, خرج له مسلم وأبو داود والنسائي. عن بدية, عن بدية والليث, وقال الليث يقول, وقال الليث ندبة أو ندبة يعني بضم النون وبفتحها, وهي مولاة ميمونة, وهي مولاة ميمونة, وهي مقبولة خرج حديثها أبو داود والنسائي, خرج حديثها أبو داود والنسائي. عن ميمونة أم المؤمنين, ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها وأرضاها, وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. قال باب تأويل قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيط. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوهن ولم يشاربوهن ولم يجامعوهن في البيوت, فسألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك, فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى الآية. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يآكلوهن ويشاربوهن ويجامعوهن في البيوت وأن يصنعوا بهن كل شيء ما خلا الجماع. ما ورد النسائي هذه الترجمة وهي باب تأويل قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. والمقصود من هذه الترجمة بيان تأويل هذه الآية وأن المقصود بالاعتزال في المحيض هو اعتزال الجماع وترك الجماع، وأما مخالطتها ومباشرتها ومؤاكلتها والشرب معها فإن ذلك سائر. وإذن فهذا الحديث مفسر لهذه الآية، ومن المعلوم أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه. وقد أورد النسائي رحمه الله حديث أنس، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قيل أن اليهود أنه قال كانت اليهود إذا كانت المرأة حائضا لا يجامعونهن لا يؤكلونهن ولا يشاربونهن ولا يجامعونهن في البيوت، يعني لا يخالطونهن. المقصود بالمجامعة هنا المخالطة وليس الجماع، وإنما هو المخالطة. فكانوا لا يؤكلونهن ولا يشاربونهن ولا يخالطونهن في البيوت، يعتزلوهن ويبتعدن عنهم ويبتعدون عنهن حتى ينتهين من الحيض. وهذا إفراط في الترك والاعتزال. ويقابل هؤلاء النصارى الذين يجامعونهن في حال حيضهن، والإسلام جاء في التوسط بين هذا وهذا، فأباح المؤاكلة والمشاربة والمخالطة في البيوت ومنع الجماع، وأنه يفعل معهن كل شيء إلا الجماع. فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض، لما قيل له يعني لما كان اليهود يعني هذا شأنهم، أنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤكلوهن ويشاربوهن ويجامعوهن في البيوت، إلا أنهم لا يفعلون الجماع، إلا أنهم لا يفعلون معهن الجماع. وإذا فالمجامعة هي المخالطة، المجامعة في البيوت هي المخالطة وليست الجماع، لأن التعبير بالبيوت وكذلك الجملة التي بعدها وأنه يفعل كل شيء إلا الجماع يدل على أن المجامعة هي المخالطة، من أجل التعبير بالبيوت والتقييد بالبيوت، ومن أجل ما جاء بعدها من التنصيص على أنه يفعل كل شيء إلا الجماع. يقول النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي المتقدم قريبا. أيوه. حدثنا سليمان بن حرب. حدثنا سليمان بن حرب وهو البصري، وهو ثقة حافظ وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. حدثنا حماد بن سلمة بن دينار البصري، وهو ثقة حافظ عابد وأثبت الناس في ثابت البناني، وهو شيخه الذي روى عنه في هذا الإسناد، وقد خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خدمه 10 سنين وكان من صغار الصحابة، وقد دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بكثرة المال والولد وطول العمر وطالت حياته وكثر ولده، وهو من آخر الصحابة موتا ومن أكثر الصحابة حديثا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وإذا فإسناد الحديث إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يروي عن سليمان بن حرب وسليمان بن حرب يروي عن حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة يروي عن ثابت البناني وثابت البناني يروي عن أنس بن مالك. فمن دون الصحابي كلهم ثقات, وثابت و سليمان بن حرب لا ثابت وإسحاق حديثهما عند أصحاب الكتب الستة, وحماد بن سلمة حديثه عند البخاري تعليقا, ومسلم وأصحاب السنة الأربعة, وإسحاق بن راهوية حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه. قال: باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها بعد علمه بنهي الله عز وجل عن وقعها. وقال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي باب ما يجب على الرجل إذا وطئ حليلته بعد علمه بتحريم وطئها في حال حيضها. المقصود من هذه الترجمة هو بيان الكفارة التي تجب على من جامع امرأته وهي حائض, وجماع المرأة وهي حائض محرم, وقد جاء تحريمه في الكتاب العزيز, وكذلك جاءت السنة المطهرة, وجاءت السنة ببيان ما يجب على من وطئ زوجته وهي حائض بأن يكفر عن ذلك بأن يتصدق بدينار أو نصفه, وهو هذا الذي جاء في هذا الحديث الذي معنا, هذا الحديث الذي معنا, فهو دال على أن عليه أن يتصدق بأحد هذين المقدارين, وهو الدينار أو نصف الدينار, الدينار أو نصف الدينار. وقد قيل إن التفريق بينهما يكون باعتبار حالة اليسار وحالة الإعسار, قد جاء في حديث فيه كلام حول هذا الموضوع الذي هو التفريق بين حالة الإعسار وحالة الإيثار, حالة الإيثار فيكون دينار في حالة اليسر ونصف الدينار في حالة العسر, يجب عليه أن يقوم بهذه الكفارة. والحديث اختلف فيه العلماء, منهم من صححه ومنهم من تكلم فيه, ولكن الحديث إسناده صحيح, ورجاله كما سنعرف أنهم ثقات, بل إنهم على شرط البخاري وإسناده. أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا عمرو بن علي الفلاش حديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو ثقة. حدثنا يحيى بن سعيد القطان المحدث الناقد الثقة السبت وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. حدثنا شعبة وشعبة هو من الحجاج الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن الحكم وهو من عتيبة الكندي الكوفي, وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي, وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا. عن مقسم ابن بجرة, وهو مولى ابن عباس, ويقال هو مولى عبد وقيل هو مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل, ويقال له مولى ابن عباس لملازمته إياه, وهو صدوق خرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة, خرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة, عن ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حبر الأمة وترجمان القرآن, وهو أحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وإذا فرجال هذا الإسناد كلهم من هو شيخ البخاري شيخ النسائي كلهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة إلا مقسم مولى بن عباس, فإنه خرج له أصحاب الكتب الستة إلا مسلم. وإذا فإسناد الحديث كل رجاله رجال البخاري يعني من أولهم إلى آخرهم فالحديث صحيح ثابت. وقد ضاعفه بعض العلماء قال وجه التضعيف يرجع إلى قالوا أن فيه اضطراب, وقالوا أيضا أن التخيير بين الشيء ونصفه هذا لا يعهد ويعني ليس بمعهود يعني في الكفارات, لأن التخيير بين الشيء ونصفه قالوا إنه غير معهود. لكن الحديث إسناده صحيح, والذين قالوا بصحته وأوجبوا على من جامع امرأته وهي حائض لهذه الكفارة, والذين تكلموا فيه قالوا إنه لا يجب عليه شيء, وإنما عليه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب مما حصل منه. وما دام أن الحديث صحيح فإن على من جامع أن بهذه الكفارة التي جاء أو اشتمل عليها هذا الحديث. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.